تسمع الوحي. ربما سمعت، يعني ربما بعض الشياطين تسمع من بعض الوحي، ولكن الله جل وعلا يرسل عليهم شهاب من النار تسترق السمع، يرسل الله جل وعلا إن من الشيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصف إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ربما يختطف أو فيحرق ذلك الشيطان أو ذلك الجن، مفهوم كده؟ أي في سؤال قبل ما نختم إن شاء الله بالنسبة للامتحان إن شاء الله اللي هيحطه بقى دكتور حازم إن شاء الله هيحط على صورة النبأ والنزعات إن شاء الله، وهو هيحدد الامتحان إمتى وصلى الله إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ريت تكملوا باقي الدروس، يعني هو السكشن الأخير بتاع الدكتور حازم مش موجود، أنا ما لقيتوش برضه، يا ريت لو نقدر نضيفه إن شاء الله. موجود؟ طيب. لا الامتحان ان شاء الله مش هيكون غدا، الامتحان بقى يحدده دكتور حاجة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكام وقت كبير بين النازعات غرقا كيف تنزع الملائكة أرواح الكفار والناشطات عشق الملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين بسهولة وعفو. ثم يقسم الله جل وعلا بالسابحات والسابقات، والسابحات سبحة وهي الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض مسرعين لأمر الله، الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض مسرعين لأمر الله جل وعلا. والسابقات سبقة يعني الملائكة التي تسبق بالوحي إلى الأنبياء، تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. ممكن المعاني النبوية يبقى على سبيل الاختبار، يعني نقول مثلا المدبرات وممكن تكتبه، يعني ايه المدبرات؟ فالمدبرات امره. انتوا معنا ولا ايه؟ السلام عليكم. ممكن نكتب، يعني المفروض الصورة دي تاخدينها يعني اكتر من مرة، فممكن نختبر المعاني سريعا. المدبرات، المدبرات يعني ايه؟ الملائكة التي تدبر الأمر من السماء والأرض، الملائكة التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فالمدبرات أمر. وهناك أقوال الملائكة التي تدبر السابقات، يعني السابقات، السابقات، السابقات هي الملائكة التي تسبق الشياطين وحي إلى الأنبياء. ممكن طب خلاص ممكن وإلا نقول بالطريقة دي، وإلا تقولوا بالطريقة اللي انتوا تطلبوها، ممكن نراجع على كل المعاني أحسن، وممكن إن شاء الله بلاش، ممكن ما نكتبش، وإن شاء الله ممكن أصور لكم المعاني، كتبها لكم وأصورها لكم إن شاء الله ونرفعها على الفيسبوك بإذن الله على الجروب. يبقى أقسم الله تعالى جل وعلا بالنازعات والناشطات والسابقات، فأين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ اختلف أهل العلم في جواب القسم، وقالوا أن جواب القسم محذوف، أن جواب القسم محذوف وتقديره يعني والنازعات غرقا والناشطات نشطا لتبعثن، فالمعنى والنازعات لتبعثن يوم القيامة، والدليل أنهم قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، شاء الله لا ينفخن في الصور نفختين، يعني يقسم الله جل وعلا أن بالنازعات والناشطات لا ينفخن في الصور نفختين. أو قال بعض أهل العلم أن جواب القسم محذوف وتقديره أن القيامة واقعة، أن القيامة واقعة لا محال. إذا أول أقوال أهل العلم في جواب القسم في النازعات والناشطات فقالوا أن جواب القسم محذوف وتقديره لا تبعثن، أو تقديره لا ينفخن في الصور نفختين، أو تقديره أن القيامة واقعة، وكلها تقريبا بمعاني متقاربة. وبعض أهل العلم قال لا ليس محذوفا لكن جواب القسم مذكور. طيب فين جواب القسم؟ قال أهل العلم جواب القسم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وبعض أهل العلم قال أن جواب القسم هل أتاك حديث موسى، وبعضهم قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إلى جواب القسم بعض أهل العلم قال أنه مذكور. طيب فين ذكر؟ يعني الله جل وعلا يقول النزعات غرقا والناشطات رشطا والسابحات سبحا. طيب فين الجواب؟ بعض اهل العلم قال الجواب قلوب يومئذ واجفه، يعني كان الله جل وعلا يقول والله قلوب الكفار يومئذ واجفه ابصارها خاشعه. او يقول الله جل وعلا جواب القسم هل اتاك حديث موسى، يعني والنازعات غرقا، او يقسم الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حديث موسى. ومنهم أهل العلم قال أن جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة، الراجفة ترجف الراجفة يعني تضطرب الأرض بالنفخة الأولى وهي نفخة الإماتة. يا الله نفخة الإماتة التي يموت معها كل شيء، يموت كل أهل الأرض وكل أهل السماوات حتى ملك الموت يموت، وينطلق صوت واحد وهو صوت الله جل وعلا يوم القيامة فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الجبار أين ملوك الأرض، أين الجبارون أين المتكبرون، ينطلق صوت مهيب جليل يسأل ويجيب فما في الوجود يومئذ من أحد يجيب. الله جل وعلا يقول لمن الملك اليوم فلا ينطق أحد، لأن الكل ميت الكل ساكن فلا ينطق أحد، بل يسأل الله جل وعلا ويجيب على نفسه لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. نفخة ترجف، نفخة ترجف معها الأرض وترجف معها الجبال يوم ترجف الراجفة، يعني تضطرب الأرض وتهتز هزا عنيفا بالنفخة الأولى وهي نفخة الإماتة. تتبعها الرادفة، يعني تتبعها نفخة أخرى للإحياء يقوم الناس لرب العالمين. فكل الآيات ديت المعنى إجمالا في بداية هذه السورة أن الله جل وعلا أقسم الله تعالى بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار نزعا شديدا، والملائكة التي تجذب أرواح المؤمنين بنشاط ورفق، والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليه، والملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لئلا تسرقه الشياطين، والملائكة المنفذات أمر ربها فيما أنزل إليها تدبير من شؤون الكون. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك. يعني دي لمحة ان محدش يقسم كل الذي بأي قسم الا بالله جل وعلا. يبقى اقسم الله جل وعلا بالملائكة التي تنزل ارواح الكفار، والتي تجذب ارواح المؤمنين، والتي تسبح في السماء، والتي تسبق الشياطين، والتي تنفذ امر الله جل وعلا. والجواب لا نبعثن الخلائق يوم القيامة ونحاسبهم في يوم تضطرب الارض بالنفخة الاولى نفخة الإماتة وتتبعها النفخة الأخرى للإحياء، يومئذ يوم القيامة ترتجف قلوب الكافرين وتخشع أبصار أصحابها وتذل من هول ما ترى. قلوب يومئذ واجفة، يعني خائفة مضطربة، خائفة مضطربة من عظيم الهول النازل بها. ولم يقل القلوب يومئذ واجفة، يعني قال الله جل وعلا قلوب يومئذ واجفة، قلوب نكرة، هذه طمأنة لأهل الإيمان، لأن المراد والله أعلم أن ليس قلوب جميع الناس خائفة يوم القيامة، بل إن قلوب فريق من الناس هم الكفار، أما قلوب أهل الإيمان فتبعث مطمئنة بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مطمئنين في الدنيا والآخرة، في القبور وفي القيامة، ونسأله أن يدخلنا الجنة. أبصارها يوم أبصارها خاشعة، يعني أبصار أصحابها ذليلة حقيرة من هول ما ترى. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، من الذي يقول؟ المشركين يقولون هذا في الدنيا، يعني هم في الدنيا دلوقتي بيقولوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يعني أئنا لمردودون في الحافرة من الأقوال، أول قول أن نرد إلى أول حالنا فنرجع أحياء بعد الموت، يعني أن نرد خلقا جديدا، يعني أئنا لمردودون في الحافرة، أن نرد إلى أول حالنا فنرجع أحياء بعد الموت، يعني الحياة بعد الموت. والعرب كانوا بتقول كده، يعني زي ما كانوا بتقول رجع فلان عن حافرته، يعني رجع من حيث جاء، يعني هو يعني كأن الكفار تقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، فإنا لما نرد إلى أول حالنا فنرجع أحياء بعد موتنا، يعني وإحنا لما هنموت هنرجع على حالنا الأول أحياء، يستبعدون وقوع البعث. والقول الثاني أن نرد الحافرة، يعني القبور، أن نرد بعدما صرنا في القبور، يعني هنرجع تاني بعد ما دخلنا القبر وأتانا الديدان وصرنا مفتتين وعظاما بالغة، أن يرد بعدما صرنا في الحافرة، وده أن يرد بعدما صرنا في الحافرة اللي هي القبور. يبقى معنيين، الحافرة معناها أن يرد إلى الحياة بعد الموت، والقول الثاني الحافرة القبور، يعني إيه أئنا لمردودون في القبور، يعني بمعنى أئنا لمردودون بعدما صرنا في القبور، يعني لو إحنا هنرجع بعد ما بقينا في القبور الحافرة، زي ما الشيخ حازم بيقول كأنها حفريات خلاص، طبقات ورطبقات ورطبقات، والناس كلها مفتتة وبانية، ولكن الله جل وعلا لا ينسى أحدا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة تلك إذا كرة خاسرة، هذه إذا رجعة كاذبة، يعني كرة يعني رجعة، خاسرة يعني كاذبة. فيرد الله جل وعلا عليهم ويقول فإنما هي زجرة واحدة، يا كإن بهي نفخة واحدة بس، وكلهم سيصيرون أحياء عند الله جل وعلا. فإنما هي زجرة واحدة، يعني نفخة وصيحة، يقومون معها من قبورهم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والساهرة يعني وجه الأرض، الساهرة يعني وجه الأرض التي كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها، وجه الأرض، لأن الله جل وعلا يستنكر عليهم قولهم هذا، فيقول فإنما هي زجرة واحدة، يعني نفخة واحدة يقومون معها من القبور، فيكونون بعدما كانوا في أسفل الأرض يخرجوا إلى وجه الأرض أو أعلاها. ثم يذكر الله جل وعلا قصة موسى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث موسى، هل سمعت بخبر موسى عليه السلام وأن أرسلناه إلى فرعون، ومع هذا استمر فرعون في تكذيبه، فانظر إلى عاقبة فرعون، يذكرنا بعاقبة الظالمين والطغاة. قال جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المقدس، المقدس يعني المبارك المطهر، طوى أقوال منها أن طوى اسم لهذا الوادي، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، اسمه طوى، فمنهم من قال طوى يعني مرتين يعني بارك الله جل وعلا فيه مرتين، ومنهم من قال أن طوى يعني وطأ الأرض طأ الأرض بقدميك حافية، طوى طأ الأرض بقدميك حافية بمعنى قال جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس حافي القدمين، أمره الله جل وعلا أن يخلع نعليه لأن هذا الوادي مبارك قد باركه الله جل وعلا، يعني طوى إما اسم للوادي أو وصف للوادي بأنه بورك مرتين أو وصف لسيدنا موسى على أنه وطأ الأرض بقدميه حافيا حينما كلم الله جل الله جل وعلا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. طغى اتفقنا إن الطغيان أو طغى بمعنى مجاوزة الحد في العدوان والعصيان، مجاوزة الحد في العصيان، فقل هل لك إلى أن تزكى يعني هل لك أن تتطهر من دنس الكفر وتسلم وأهديك إلى ربك فتخشى يعني أدلك وأرشدك إلى عبادة ربك فيصير قلبك خاضعا خاشعا يخشى الله جل وعلا. فأراه الآية الكبرى يعني بعدما أظهر له مع هذه دعوة الحق دعوة موسى حق لا ريب فيه يقول له أن تؤمن بالله جل وعلا فاطر السماوات والأرض رب كل شيء رب المشرقين ورب المغربين الذي يحيي ويميت هذه دعوة حق. ومع ذلك أرسل الله جل وعلا مع موسى آيات مادية يراها فرعون وقومه قال جل وعلا فأراه الآية الكبرى يعني أظهر له مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ألا وهي العصا واليد. الآية الكبرى هي العصا واليد، العصا ألقاها موسى عليه السلام فتحولت إلى حية عظيمة وانطلقت تريد أن تأكل فرعون تغضب من أجل الله جل وعلا، واليد يد موسى أخرجها من جنبه وهي بيضاء ناصعة عندها نور. فهذان هما الآية الكبرى. وقد أوتي موسى تسع آيات ولكن أعبرها وأكبرها هي العصا واليد، ولذلك قال الله جل وعلا فأراه الآية الكبرى. فجمهور المفسرين على أن الآية الكبرى هي العصا واليد. ومع كل هذه الآيات مع حجة اللسان والبيان وحجة وقوة الحجة في العصا واليد، ومع كل هذا كذب موسى وعصى، كذب بالحق وخالف ما أمره به من طاعة الله جل وعلا، ثم أدبر يسعى. معنيين، يعني أدبر فرعون يسعى، أدبر يعني لما جاءته البينات أعرض عنها يعني أدبر، ثم سعى في الأرض بالفساد واتجه للعمل بالفساد في الأرض، يعني لما جاءته البينات أعرض عنها واتجه للعمل بالفساد. ثم القول الثاني ثم أدبر يسعى أن فرعون لما رأى الحية العصا لما تحولت إلى ثعبان عظيم أدبر مرغوبا هاربا منها. يعني ثم أدبر يسعى يعني لما جاءته البينات أعرض عنها، القول الثاني لما رأى الحية أدبر مرغوبا هاربا منها. فقال الله جل وعلا فحشر فنادى، حشر يعني جمع، فرعون جمع أول حاجة جمع السحرة لمواجهة موسى بسحرهم، ثاني حاجة جمع جنوده إذا احتاجهم للقتال، ثالث حاجة جمع الناس للحضور والمشاهدة. مشهد عظيم يريد فرعون فيه أن يكون هو الأعلى، فحشر فنادى جمع السحرة والجنود وجمع الناس ليحضروا ويشاهدوا موسى وهو يهجم على يد السحرة. فحشر فنادى، نادى في كل هؤلاء جميعا أنا ربكم الأعلى، فكانت العاقبة قال جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله يعني عاقبه الله وأهلكه الله. نكال الآخرة والأولى نكال بمعنى العقوبة العظيمة التي تمنع من تمع بها من ارتكاب مثل هذا الذنب. بتقول أنا نكل المسلمون بالكفار، يعني قتلوهم وشردوهم، أو المعنى الثاني يعني بمعنى ثاني انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا. فالتنكيل هو أن تعاقب الشخص إذا سمعه شخص آخر بيخاف ألف مرة أنه هو يعمل الذنب عنده. فقال الله جل وعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله يعني عاقبه الله، نكال يعني انتقم الله جل وعلا منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين. الآخرة والأولى، الآخرة أقوال، القول الأول الآخرة والدنيا، في الدنيا والآخرة، يعني عاقبه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أو الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، اللي هي الكتان قالهما الأولى والثانية، قالت الأولى ما علمت لكم من إله غيري، وقالت الثانية أنا ربكم الأعلى، فعاقبه الله بسبب هاتين الكلمتين. ومنهم من قال، من أهل العلم من قال الآخرة والأولى يعني آخر أعمال سيئة وأولها. الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال يعني انتقم من الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لغيره، نكالا لغيره من المتمردين. الآخرة والأولى يعني يا إما في الدنيا أو الآخرة، أو كفره وعصيانه، يا إما كلمتاه اللتان قالهما الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والثانية هي قول فرعون أنا ربكم الأعلى، أو كفره وعصيانه. ثم قال الله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا، خلقا بمعنى ما معنى هذه الآية؟ أأنتم أشد خلقا يعني البعث بعد الموت، خلقا يعني البعث بعد الموت، يعني أبعثكم أحياء بعد موتكم، أشد في ظنكم من خلق السماء وبنائها. يعني هل خلق الإنسان أشد، أنت متخيل أنه هو أعظم من خلق السماء وبنائها؟ القول الثاني يبقى أأنتم أشد خلقا، القول الأول هو البعث بعد الموت. أأنتم أشد خلقا، القول الثاني أأنتم أشد خلقا من فرعون، من فرعون الذي أخبرناكم قصته. وأنت تفكر أن أنت أشد ملكا وخلقا من فرعون الذي أخبرناكم قصته، فإن زعمتم أنكم أشد خلقا من فرعون، فهل أنتم أشد خلقا من السماء؟ يعني هل أنتم أعظم وأصعب على الله من خلق السماوات؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء يعني بل السماء أشد خلقا منكم. الله جل وعلا يرد عليهم فيقول بل السماء أشد خلقا منكم، بناها رفع سمكها فسواها، آيات تخلع القلب. قال جل وعلا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. لأن الله جل وعلا خلق السماء رفعها فوقكم كالبناء، وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا انصباع. رفع يعني جعلها عالية، سمتها يعني سقفها، سواها يعني جعلها خلقا مستويا لا تفاوت فيها ولا شقوق. السماء خلق جميل من خلق الله جل وعلا، خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، جعلها عالية كالبناء، بعيدة الفناء، مستوية الأرجاء، مكللة بالكواكب في الليلة ماء. ثم قال الله جل وعلا أغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها يعني أظلم ليلها جعل ليلها مظلما وأخرج ضحاها السماء أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أأنتم أشد خلقا يعني بعثكم بعد موتكم أشد على الله من خلق السماء السماوات أتظنون ذلك لا السماء أشد خلقا أو أأنتم أشد خلقا من فرعون الذي أخبرناكم قصة بجبروته وظلمه وتعديه فإن زعم أحد منكم ذلك فإن السماء أشد خلقا منكم أم السماء بناها أم السماء يعني بل السماء أشد خلقا منكم بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها سمكها يعني سقفها أو بناءها أي أن الله جل وعلا جعل السماء عالية كالبناء جعل السماء عالية كالبناء فسواها يعني خلقها خلقا مستويا لا تفاوت فيها ولا شقوق لا تفاوت فيها ولا شقوق يعني رفع سمكها رفع بناءها وسقفها فسواها يعني جعلها مستوية لما واحد بيجي لك بيبني السقف بتاع اوضتك او بيبني السقف بتاع بيتك بيخليه مستوي مفيش شقوق لو في شقوق يبقى هو مش يبقى هو طبعا مش ناجح انما فما بالكم بسمع الله الذي اتقن كل شيء فقال الله جل وعلا السماء اشد خلقا منكم رفع سمكها فسواها يعني خلق السماء رفعها فوقكم كالبناء واعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا انفضاع معنى تاني جعلها عالية كالبناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء يعني أن الله جعل السماوات بناها وزينها بالنجوم والكواكب تضوء في الليلة الظلماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أغطش يعني جعل ليلها مظلما أخرج ضحاها يعني أنار نهارها والأرض بعد ذلك دحاها ما معنى دحاها دحاها قال بعض أهل العلم بسطها يعني سواها وقال بعضهم جعلها صالحة للإنبات وقال بعضهم دحاها بمعنى الأرض بعد ذلك دحاها مفسرة بما بعدها أي أنه أخرج منها الماء والمرعى يبقى دحاها بسطها أو جعلها صالحة للإنبات أو أخرج منها الماء والمرعى وهنا يرد سؤال الأرض خلقت أولا أم كما قال أكثر أهل العلم أن الأرض خلقت أولا ثم استوى الله جل وعلا إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم الأرض ثم دحى الله جل وعلا الأرض بعد ذلك يعني أخرج منها الماء والمرعى مرعاها أحسنتم مرعاها النبات الذي ترعاه الأنعام أبطأ الرتم شوية أبطأ ولا عشان الوقت معنا يعني أهدي الرتم أبطأ ممكن الكتابة أنا ممكن هطور لكم الورق أنا هطور الورق وأحطه على المنتدى أو على الفيس أقول الشيخ محمد رفعت وهرفعه لكم إن شاء الله على الفيس أو على المنتدى خلاص أبطأ شوية أبطأ حاضر طيب أبطأ من أول شيء أرساها الأرض بعد ذلك دحاها دحاها يعني بسطاها جعلها صالحة للإنبات المعنى الثاني أو المعنى أخرج منها الماء والمرعى مرعاها يعني النبات الذي ترعاه الأنعام النبات الذي ترعاه الأنعام أرساها والجبال أرساها الجبال أرساها يعني أثبتها وقررها يعني جعلها ثابتة مستقرة متاعا لكم ولأنعامكم يعني متاعا يعني منفعة، متاعا يعني منفعة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يا الله، الطامة الكبرى هي القيامة النفخة الثانية، وأطلق عليها الطامة لأنها تطم أو تغطي على كل هول قبلها، كل المشاكل في حياة الناس، كل الأهوال اللي في الدنيا، كل المشاكل، الديون، الأمراض، الابتلاءات، المشاكل اللي الناس دي كلها فيها، كله في كفة. ويوم القيامة إذا قدم في كفة أخرى، فقال الله جل وعلا: الطامة الكبرى، وهي التي تغطي بأهوال. وأعظم أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وأهواله: يوم تجد الشمس من الغروب حتى تبلغ مقدار ميل أو ميلين، ويغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغ إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ إلى حقوين يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة يعني يغطي حتى فمه، يفضل 50,000 سنة مش قادر حتى يقول كلمة آه، لأنه لو قال كلمة آه لغرق في عرق، مش قادر يقول كلمة حتى آه، الكلمة اللي بتريح. ومنهم من يلجمه العرق الجامة، هؤلاء القوم على النقيض تماما، أناس قد أذلوا بظل عرش الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك أن تذلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظله. فرق بين الكفار والمؤمنين، واحد جال غرقان في عرقه، حر شديد، شمس تغمو على الغروب، أهوال عظيمة، وبين شخص قد أظله الله جل وعلا في ظله. وسكن صلى الله عليه وسلم أهوال القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى التي تغطي كل أهوالها. حبيبي يعني أحبتي في الله، إخواني، حاول تتخيل يوم القيامة، حاول تتخيل، تمثل لنفسك يوم القيامة. وأنا بقول لنفسي مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدريت حتى على رؤوس العباد تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، وتقول للأملاك أين مسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجميل بأمره متعلقا يخشى القطاط وقلبه مزعور. الجميل الطفل الصغير الذي لم يذنب أي ذنب يتعلق بأمه ويشيب شعر رأسه من أهوال يوم القيامة، وإذا الجميل بأمه متعلقا يخشى القطاط وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف لذنبه، كيف المصر على الذنوب مزعور. كيف لنا ونحن بكل هذه المعصوم، بكل هذه الذنوب والمعاصي، نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا في هذه الليلة الكريمة المباركة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، والأسوأ من ذلك حين تظهر النار أمام الناس وبرزت الجحيم للغاوين، وبرزت الجحيم للغاوين كما قال جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وبرزت يعني ظهرت، الجحيم اسم من أسماء النار، النار، لمن يرى للناس جميعا. في بعض أقوال أهل العلم أنها أمام الناس مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يمر من على الصراط كمرور البرق أو الريح أو أجاويد الخلق، كما قال جل وعلا، وإن

الجنة وأتم ما في الجنة ليس في أنهارها ولا أشجارها ولا حورها بل إن أتم نعم النظر إلى وجه ربها جل في علاه. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم يقول الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة يعني يسألك المشركون على سبيل الاستهزاء يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم أين وقوع الصاخة والطامة والغاشية أين هذه الأوصاف. وقال بعضها يعني يسألك المشركون استعجالا لوقوعها يسألونك عن الساعة أيان مرتاح يا انت وقت وقوعها على سبيل الاستهزاء أو على سبيل استعجالا لوقوعها. وبعض العلم قال بعض الناس او بعض المسلمين يسألون النبي على الساعة على سبيل الاستفسار كما جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينقله النبي صلى الله عليه وسلم من المهم إلى الأهم مش المهم الساعة أنت المهم ماذا عملت أنت لها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عددت لها. فقال الأعرابي والله يا رسول الله ما عددت لها كبيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. يقول أنا سراوي الحديث ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام بمثل هذا الحديث لأننا وإن لم نأتي بكثير صلاة ولا صيام فإننا نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ونسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. ونحن يعني في الله نسأل الله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومع أنس رضوان الله عليهم أجمعين وإن لم نعمل بأعمالهم. ثم قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها يعني وقت قيامها فيما أنت من ذكراها يعني فيما أنت من ذكراها. قولان قال بعض أهل العلم كان المشركون يكثرون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بطبيعة الحال يكثر من سؤال ربه جل وعلا فيقول لله متى الساعة متى الساعة متى الساعة ليجيب المشركين. فقيل له فقال له الله جل وعلا لماذا أنت مكثر من السؤال فإنك لست في شيء من علمها فيما أنت من ذكرها لست في شيء من علمها وذكرها إنك لا تعلم وقت وقوع الساعة ولا يعلمها إلا الله. والقول الثاني أننا نقف عند قوله فيما ونبتدي القراءة أنت من ذكرها بمعنى فيما فيما هذا السؤال الذي يسألونه إنكارا عليهم يعني الله جل وعلا يستنكر على الذين يسألون عن الساعة استنكارا لوقوعها واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا فيما هذا السؤال ثم نبدأ قوله جل وعلا أنت من ذكرها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة أنت من علاماتها وأشراطها أنت من ذكرها يعني بعثتك أيها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن بعثت أنا والساعة كهاتا أشار النبي بإصبعين السبابة والوسطى إنما إلى ربك منتهى يعني وقع علمها المنتهى علمها إنما أنت منذر من يخشاها يعني إنما بعثتك لتنذر الناس نفس الساعة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يعني حين يعاينون الساعة ويرونها عيانا أمام أعينها ويعيشون أهوالها، كل هذه كأنهم حياتهم الماضية في الدنيا وفي القبور كأنها كانت بمقدار عشية يوم أو ضحى هذا اليوم أو ضحى من يوم آخر، عشية يوم أو ضحى هذا اليوم. العشية ما بين الزوال والغروب، يعني تقريبا بعد الظهر لحد المغرب إلى غروب الشمس، والضحى من الفجر إلى صلاة الضحى أو إلى شروق الشمس، وقت قصير جدا. معقولة كل الستين أو السبعين، ودي ناس عاشت 300 سنة و 1000 سنة، كل هذه المدة الطويلة كأن يوم القيامة، كأن هذه المدة كلها كأنها كانت عشية يوم. وهنا أمر الواقع، انت فاكر من عمرك اللي فات قد ايه، من ساعة ما بلغت او من حين ما ولدت لحد دلوقتي، لحد الوقت اللي انا بكلمكم فيه. احنا دلوقتي مثلا واحد عنده 20 سنة او 25 او 30 او 40، يا ترى عمرك اللي فات كله عدى عليك بمقدار قد ايه؟ بمقدار ساعة، ساعتين؟ اكتر واحد ممكن يفتكر من عمره بمقدار عشية، يعني 3-4 ساعات او ضحاها. كل العمر دوت يوم القيامة فعلا هيعدي علينا، ولكن من عمل صالحا فليحمد الله جل وعلا، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله جل وعلا العلي الكريم في هذه الليلة الكريمة المباركة أن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم استرنا من كل عيب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اجعل قلوبنا خالصة لوجهك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والحسد والغل. اللهم ارفع بك وغضبك عنا، اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن ينتصر ويعود. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة لا نضمر بعدها أبدا، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم متعنا لجنة ما رأيت بشرف مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو في أي أسئلة ممكن نكتبها سريعا إن شاء الله نجيب عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.